نحن ينبغي علينا ثقافة الغدير ننشرها بمختلف الأنواع. الحقيقة العالم، الناس لا يعرفون ثقافة الغدير. انتم لاحظوا كتاب المتحولون، هنالك بعض الأفراد عرفوا ثقافة الغدير فتحولوا. احنا كل واحد منا يمكن أن يكون له دور في نشر هذه الثقافة. العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية، يقول شاب من إحدى البلاد اللي ما فيها موالين لأهل البيت إلا قليل صلوات الله عليها، هذا الشاب كان يجي عندي ويسألني بعض الأسئلة، وأنا كنت أظنه من الخط الآخر. في يوم من الأيام سألته أنت شنو مذهبك بمناسبة، فقال أنا من أتباع أهل البيت. فقلت له وكيف أنت من عائلة موالية لأهل البيت؟ قال لا، أنا كل عائلتي من الخط الآخر، ولكن أنا لي قضية، وهذه القضية أني كنت في إحدى البلاد الأجنبية أدرس في الجامعة، وكان معنا صديق. أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى بيته، بيت هذا الصديق، قعدت في غرفته، هو راح مثلا يجيب شاي أو ما أشبه، فشفت عنده مكتبة، فلاحظت في المكتبة دورة من الكتب تحمل عنوان الغدير. قلت خل أشوف شنو هذا الكتاب. أخذت هذا الكتاب، شفت دا يبحث عن قضية مجهولة عندي. عندما صديقنا اجى قلت له انت شيعي؟ قال لي. قلت ليش لم تظهر لنا ذلك؟ فلم يقل شيئا. قلت تسمح انا اخذ هذا المجلد الاول من كتاب الغدير؟ اطالع. هذا الشاب في البلد الاجنبي جايب دورة الغدير. يقول أخذت المجلد الأول ووجهت بمعلومات عجيبة لا أعرفها، ثم المجلد الثاني، ثم الثالث، إلى 11 مجلد كاملة، فرأيت أن هذا هو الحال. ومنذ ذلك الوقت انتميت إلى مذهب أهل البيت. العم يقول عندما اتفقت هذه القضية العلامة الأميني كان حيا وكان في مستشفى في طهران تمرض وكان في المستشفى، فأنا قلت لبعض الأصدقاء العلامة الأميني الآن مريض في مستشفى في طهران وبعدين متوفي في علة. لاحظوا أثر هذا الكتاب العلامة الأميني هنا وكتابه يصنع ما صنع هناك. بعدين العام كان يعلق تعليق لطيف، كان يقول العلامة الأميني في مستشفى طهران، خب ما كتب هذا الكتاب في أيام شيخوخة، ما كتب هذا الكتاب في أيام شباب، كتب هذا الكتاب عندما كان شاب يعني مثلكم مثلا أو قبل ذلك. هذا الاندفاع اللي كان عنده جعله يذهب ويطالع ويقضي الليالي. الوالد رحمه الله كان يقول من كثرة ما جلس وطالع انفلت شيء في عموده الفقري، ولذلك كان يعاني من آلام الظهر من كثرة المطالعة. في أيام شبابه كان عنده هذا التوجه وهذا الاهتمام، العلامة الأميني مات وانتهى ولم يبق منه أثر، ولكن هذا الأثر قد بقي ولعله يبقى إلى مئات الأعوام. العلامة الأميني ساهم